الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وهذا البث المباشر الجديد وبرنامج صوت المواطن. صوت المواطن برنامج يأتيكم عبر راديو معت، والذي يأتي ضمن نشاطات وفعاليات مشروع صوت المواطن الذي تنفذه مؤسسة معت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتمويل من مؤسسة المستقبل للتنمية، وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية في محافظات الشرقية والقاهرة والجيزة والأقصر وقنا. هذا البرنامج هو متابعة حية لنشاطات مشروع صوت المواطن، وأيضا إلقاء الضوء على هموم ومشاكل المواطن اليومية. أعزائي، ابقوا معنا، وهذا البث المباشر الذي يقدمه لحضراتكم خلال هذا اليوم فريق العمل المكون من محمود حجاج، وأيضا الإشراف لرنين حسين مدير برنامج ومشروع صوت المواطن، والإشراف العام للأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. ويبقى معكم متحدثا من وراء الميكروفون حسين الناظر، ابقوا معنا. أعزائي، عودة مرة أخرى، وهذا البث المباشر برنامج صوت المواطن الذي يأتيكم عبر راديو معت ضمن فعاليات مشروع صوت المواطن. وأعزائي، وهذه هي جولة في عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، وتفاصيل هذه المواضيع المتعلقة باللامركزية وأيضا المتعلقة بمشكلات المواطنين. نبدأ بهذا الخبر الهام من جريدة الأخبار، وتصريح للسيد المهندس محمد عبد الظاهر أمين عام الإدارة المحلية. التنمية المحلية تحتاج إلى 3 وزارات. تفاصيل الخبر تقول: أعلن المهندس محمد عبد الظاهر أمين عام الإدارة المحلية أن الأعباء التي تحملها وزارة التنمية المحلية كثيرة ومتشابكة، وتحتاج إلى 3 وزارات للقيام بها، حيث يتبع الوزارة جهاز بناء وتنمية القرية وصندوق تطوير العشوائيات وجهات الصناعات الحرفية والبيئية، بالإضافة إلى إشرافها على الأمانة العامة للإدارة المحلية، وكل منها يحتاج إلى وزارة مستقلة للنهوض بالمحليات. وأضاف محمد عبد الظاهر: يجب برغم هذه الأعباء، فإن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية قد ترك بصمته على الوزارة ووضع خطة من 5 محاور لتطوير الوزارة، أهمها وحدة للتفتيش والمتابعة للحد من الفساد في المحليات، والمعهد العالي للإدارة المحلية الذي يوفر كوادر مؤهلة لقيادة المحليات في الفترة القادمة، ومشروع رابطة ووحدة التطوير وإدارة المخلفات الصلبة. وقال: يجب وضع هيكل إداري معتمد لإدارة منظومة النظافة، وموظفين مستقرين ومدربين توزع عليهم الأدوار بدقة، ويحصلون على مرتبات توفر لهم حياة كريمة، مما يجعلهم فاعلين وقادرين على إدارة هذه المنظومة. بعدها يتم تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين منهم. بالتأكيد هذه هي توصيات فاعلة إذا ما أمكن تنفيذها إن شاء الله. ونقرأ أيضا أعزائي من الصفحة 10 بجريدة الأخبار: وزارة الري تحسم مشاكل المزارعين، كميات مياه إضافية للوفاء بحاجات الزراعات الصيفية. تفاصيل الخبر تقول: أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات خلال موسم من أقصى الاحتياجات هذا العام لمواجهة مشاكل الري التي تنوعت في العديد من محافظات الجمهورية، على وجه الخصوص في محافظات الدقهلية، المنيا، بني سويف، الغربية، القليوبية، الشرقية والجيزة، وذلك نتيجة تزايد مساحات الأرز المخلفة. وأشار أن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة هذه المشاكل تنوعت بتنوع المشكلات في تلك المحافظات، ففي محافظة الدقهلية تركزت الشكاوى على ترعة الإصلاح، وذلك نظرا للاحتياجات المتزايدة للمياه بالمنطقة بسبب طبيعة الأرض الرملية وزراعات الأرز المخالف، علاوة على وجود مزارع سمكية تستنزف كميات كبيرة من المياه. وفي المنيا تمثلت مشاكل الري ببعض القرى في المناطق التي تتغذى من نهاية ترعة السبع والحريقة، وقد تم حسم جميع الشكاوى بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة خلال أدوار العمالة المقررة أولا بأول، وجاري تحويل بعض الوحدات التي تعمل بالديزل إلى كهرباء لرفع كفاءتها. وأضاف الوزير أن مشاكل الري في محافظة بني سويف تركزت بمركزي ناصر والوسطى، وتم عمل العديد من الإجراءات لتحسين حالة الري بهما وتجديد مغزى أطواب ومغزى الرقة، وجاري تنفيذ عدد من المغذيات لحسم مشاكل الري بنهايات الترع بالمنطقة. ونقرأ أيضا تفاصيل هذا الخبر الذي يقول: مقترحات تنمية سيناء في مذكرة عاجلة من اتحاد المستثمرين لرئيس الجمهورية. تفاصيل هذا الخبر تقول: أرسل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مذكرة عاجلة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، تتضمن مقترحات المستثمرين لتنمية سيناء وتحقيق الجذب السكاني وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء في مناطقها الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بها لدفع عجلة التصنيع المحلي والتصدير. وصرح محمد فريد خميس رئيس الاتحاد أن المقترحات تضمنت إنشاء صندوق قومي لتنمية سيناء وبرأس مال مناسب يمول تراكميا من عوائد البترول، حيث تنتج سيناء 13.5% من إجمالي البترول في مصر، كما يمول من مصادر القومية الأخرى المتاحة، وتخصص لتمويل مشروعات التنمية الشاملة لسيناء، ويدار تحت إشراف الهيئة القومية لتنمية سيناء، والتوسع في إقامة المشروعات الكبرى المستخدمة والمستخدمة للثروات الطبيعية، وفي مقدمتها مشروع الأسمنت والزجاج والسبائك الحديدية والأسمدة والطوب والرخام، مع تحفيز إنشاء المشروعات الضخمة المستخدمة للغاز الطبيعي كبداية حقيقية للتطوير والتوسع في صناعة البتروكيماويات في مصر. كما شملت مقترحات المستثمرين سرعة استكمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية التي تشكو حاليا من عدم وجود اعتمادات وتمويل كاف لها. وتضمنت المقترحات أن تقوم المحليات الجديدة باستكمال المرافق ومحاور الطرق الرئيسية، مع إنشاء شبكة طرق فرعية لربط التجمعات الصناعية بالمحاور الرئيسية وتسهيل حركة النقل منها وإليها، فضلا عن الاختيار المناسب لمواقع وأحجام التجمعات العمرانية الجديدة. وتضمنت المقترحات أيضا منح محافظات مصر مساحات متساوية من الأراضي في سيناء، لتقوم كل محافظة بتمويل من الصندوق القومي لتنمية سيناء بإنشاء مجموعة من المشروعات النموذجية عليها. ونقرأ أيضا هذا الخبر المبشر: تقرير شامل عن تطورات المحطة النووية بالضبع أمام الرئيس. المشروع يوفر 3000 ميجاوات قدرات كهربائية سنويا وفرص عمل وخدمات لأهالي الضبع. بالتأكيد الطاقة النووية ستحل مشاكل الطاقة السولار والبنزين والبوتاجاز في مصر في الفترة القادمة إذا ما تم الإسراع فيها. ونقرأ أيضا: وزير البيئة تطوير محمية أبو جالوم ووقف الصيد الجائر بها. ونقرأ أيضا: رئيس بترول خليج السويس مليار دولار لاستثمارات الحفر وإصلاح الآبار وإنشاء المنصات البحرية. وأيضا نقرأ هذا الخبر: قبول دفعة جديدة من حملة الإعدادية بالتدريب المهني والتقديم خلال أسبوع من إعلان النتائج. ونقرأ أيضا: 10,000 شنطة مواد تموينية من القوات المسلحة لأهالي دمياط، وتوزيع 30,000 كرتونة مواد غذائية على أبناء سيناء. ونقرأ أيضا: 3 سيارات إسعاف للبعثة الطبية المصرية في الحج بعد 10 سنوات، تعود عربية الإسعاف لمرافقة الحجاج في موسم الحج القادم إن شاء الله. أعزائي، كانت هذه هي جولة في الصفحة 10 من جريدة الأخبار. وأيضا كتب في الأخبار: 5,000 وحدة سكنية لشباب أسوان تسهم في حل مشكلة الإسكان. بالتأكيد وافقت وزارة الإسكان على إنشاء 5,000 وحدة سكنية للشباب من مشروع الإسكان الاجتماعي في مختلف مراكز ومدن المحافظة بمساحات تصل إلى 72 مترا مربعا، وبنفس الشروط والقواعد الخاصة بإسكان الشباب، والتي سيتم تسليمها خلال عام ونصف العام. أعزائي كانت هذه هي جولة في عناوين الصحف، نعود بعدها لمواصلة هذا البث المباشر لبرنامج صوت الناخب، وسنوافيكم إن شاء الله بالجديد في العناوين والمشكلات الحياتية اليومية للمواطن التي وردت بالصحف خلال هذا اليوم وقبله. ابقوا معنا وهذا البث المباشر وهذه الأغنية المختارة من محمود حجاج. المسؤولين التنفيذيين في محافظة الأقصر باللامركزية والممارسات الخاصة باللامركزية. أعزائي معنا الآن على الهواء مباشرة أحد المتدربين في هذه الدورة، الأستاذ عهدي وصفي صادق، مدير بالشؤون الصحية بمحافظة الأقصر. أستاذ عهدي أهلا بك. ألو أعزائي، يبدو أن هناك عطلا تليفونيا، نعاود الاتصال مرة أخرى بالأستاذ عهدي وصفي صادق. الهاتف الذي طلبته غير موجود. يبدو أن هناك مشاكل متعلقة بالاتصال بالأستاذ عهدي، ربما تكون البطارية قد فصلت منه أو ربما يكون هناك سبب آخر. أعزائي إذن فاصل غنائي ونعود مرة أخرى للتواصل مع الأستاذ عهدي وصفي صادق، المدير بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر وأحد المتدربين في الورشة التدريبية الخاصة ببناء قدرات المسؤولين التنفيذيين على اللامركزية في الأقصر. ابقوا معنا. أعزائي عودة مرة أخرى للهواء وبرنامج صوت المواطن. أعزائي، نظمت مؤسسة معهد للسلام وتنمية حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الصعيد للتنمية الفاعلة ندوة وورشة تدريبية خاصة ببناء قدرات المسؤولين التنفيذيين على اللامركزية والممارسات المتعلقة باللامركزية في محافظة الأقصر. هذه الورشة التدريبية شارك فيها عدد 22 متدربا ممثلون مراكز ومدن محافظة الأقصر بالإضافة إلى المديريات الخدمية المختلفة. معي على الهواء مباشرة أحد المتدربين في هذه الدورة، المهندس علي قناوي مكرم، ممثل ومدير عام بوزارة الزراعة وبمديرية الزراعة بالأقصر. أستاذ علي أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. ألو أستاذ علي. ألو ألو ألو يا باشا. أستاذ علي إزيك؟ الله يخليك، أنا سعيد جدا بيك على الهواء يعني النهاردة، وسعيد بفترة فعلا يعني تواجدي معاكم في الأقصر. يعني بشكركم جدا على يعني انتوا كنتوا سبب بالفعل في ان انتوا تبقوا يعني تساهموا في انجاح هذه الورشة التدريبية بالفعل. لا احنا تحت امر حضرتك، احنا كنا سعداء جدا بالورشة التدريبية واستفدنا منها استفادة عظيمة. يعني اهم الفوائد ايه من وجهة نظرك؟ والله احنا يعني تعرفنا احنا كمسؤولين تنفيذيين عن المركزية ولا مركزية وضوءنا احنا تنفيذيين ومزايا المركزية اللامركزية واللي مطلوب يتعمل علشان احنا نطبق المركزية ونفيد بلدنا ونفيد عملنا يعني شغلنا. انتم في مجال الزراعة، اهم فوائد اللامركزية في مجال الزراعة خاصة ان الاقصر بعيدة عن القاهرة العاصمة؟ والله هو اللامركزية بتدي صلاحيات حتى للمشرف الزراعي في الغيط. يعني المشرف الزراعي هو وزير الزراعة في الغيط في الحقل، فبتدي له صلاحيات وبتدي له فرصة انه يقدر يتعرف مع الناس ويتصرف من تلقاء ذاته دون الرجوع للرؤساء فوق يعني. عنده ثقة في فدي ميزة في سرعة اتخاذ القرار وسرعة التصرف في أي مشكلة تواجه أو أي مشكلة تواجه المزارع، هو نقدر نخدم المزارع بسهولة يعني ويسهل. بالنسبة لي كنت يعني يمكن كل مش يعني كل إقليم زراعي أو كل ما نقول إقليم زراعي أحسن نقول كل محافظة يعني كل إقليم زراعي له خصوصيته، مش كده يا أستاذ علي؟ بالضبط يعني تتنوع محاصيله وأنواع الزراعة، المحاصيل تتنوع، الظروف، المناخ بيحتاج لي يعني طبيعة خاصة وتعامل خاص، مش كده ولا لا؟ بالتأكيد احنا يعني محافظة سوريا محافظة زراعية فيها مساحة زراعة كبيرة جدا. يمكن المحصول الرئيسي عندنا محصول القصب، وهو المحصول الرئيسي زي البطن ده حاجة مثلا. يعني حتى الفلاح بينتظر موسم جمع القصب ده على اساس يقلي معاها يبني ايه يجوز ابنه، يعني زي نظام القطن بتاع زمان يعني. فاحنا اهتمامنا الاساسي بمحصول القصب. زائد محاصيل اخرى، محافظه الاقصر رائده في زراعه الموز، رائده في زراعه الطماطم والخضر، عندنا محاصيل كتير بس هو مع والقمح والفول والدرشان. عندنا مساحه كبيره جدا درشان. احنا الزراعه عندنا يعني بنقول لها اهتمام شديد جدا على اساس ان هنساعد الفلاح في اختيار الثقافه المناسبه والتعامل مع الارض والتربه والاحوال الجويه وغيره يعني. اهم يعني انتوا عندكم مصنع واحد للسكر في مصنع ارمنت. تمام؟ ايوه. يعني مصنع، هل هذا المصنع كافي يا استاذ علي يعني لانتاج المحافظه من الـ القصب؟ والله هو حضرتك انا عندي بتعامل يعني شمال الاقصر، بتعامل مع مصنع سكر جوز. وجوز محافظه الاقصر بتعامل مع مصنع سكر ادفو. يعني مش شغالين على ثلاث مصانع، بس المصنع الوحيد اللي في زمام المحافظه مصنع سكر ارمن. انما احنا شغالين على ثلاث مصانع يعني. يمكن كان في كلام اتقال في اطار يعني تنميه الاقصر كمحافظه، يعني يعني هي بتعتمد في المقام الاول على السياحه، وعدد كبير من اهالي الاقصر بيشتغلوا في السياحه. فلما حصلت هذه الازمه في السياحه، يعني الظروف اللي بتمر بها مصر حاليا، عانت الاقصر باهلها كثير من المشكلات. يعني عشان كده هناك اتجاهات لتنوع مصادر الدخل في الاقصر، يعني اتجاه للصناعه، اتجاه للتوسع الزراعي، الصناعات الزراعيه. استاذ علي يمكن انت مدير في الزراعه وتعرف ان الصناعات الزراعيه القائمه على المحاصيل الزراعيه نحن بعيدون عنها تماما، مش بس في الاقصر. حضرتك احنا زراعيا في محافظه الاقصر ظللنا بالسياحه، وفعلا ما بتظهرش قيمه الزراعه الا في فتره كساد السياحه. احنا عندنا محصول الطماطم يستوعب يعني انتاج الطماطم يشغل مصنع عظيم لانتاج الصلصه والكاتشب والمنتجات اللي بتطلع من الطماطم. احنا بنطالب بانشاء يعني مصنع على الاقل مصنع لانتاج الصلصه. جميل. ويتعمل مركز اسمه، لان مركز اسمه من اكبر المراكز على مستوى الجمهوريه في انتاج الطماطم. جميل. انا محافظه منتجه للموز، عندي اكثر من 7000 خدان موز في محافظه الاقصر، وده انتاج عالي جدا ومواصفات رائعه جدا يعني. تمام. فاثناء القطاع الزراعي على حساب قطاع السياحه اضر الزراعه في الاقصر، فاحنا بنعاني من القصه دي. وحاليا المزارع رجع ثاني، او المواطن رجع ثاني للزراعه. بعد ما حكم الزراعه ان السياحه تاثرت طبعا بعد الكساد اللي هي عايشه فيه حاليا يعني. احنا نتعشم ان المسؤولين يتعاونوا معانا، وان المزارع يسمع نصايحنا يسمع تعليماتنا على اساس ان احنا التوسع الراسي مطلوب لمحدوديه المساحه عندنا. التوسع الراسي يجي عن طريق اختيار معاملات زراعيه جيده وتقاوي جيده والتعامل مع الراس بصوره علميه اكثر من الموجود حاليا. يمكن كلنا طموحات بالفعل ان احنا ننوع يعني المصادر الدخل، بالتاكيد شيء مهم جدا هيسهم في الانتاج، في الاستفاده من الموارد الزراعيه اكثر، توفير فرص عمل، يعني ده كله شيء مهم يجب ان يعني نتجه اليه بشكل فاعل في الفتره الجايه. انا شايف ان احنا نتجه لابد للصناعات الزراعيه في مصر. حضرتك احنا كانتاج زراعي احنا شايفنا احنا مفروض ان احنا نطلع منتجاتنا بدل ما احنا نفكرها خام، نطلعها عندنا ثاني مصانع. فرصة عدد كبيرة جدا للشباب العاطل، فاذا احنا استفدنا من منتجاتنا بدل ما نفكرها خام فيها محافظة ثانية او فرصة نطلعها عندنا، نطلعها بس نطلعها. لان التفكير يعني اقصد التفكير الزراعي. جميل، ده مهم جدا يا استاذ علي. لا مهم مهم، ما من البداية نحن مصنع سكر، لأن حظ النص ما فيهاش غير مصنع السكر بس كمصنع خالص، غير ما يكون عندي سلطة مثلا، يعني تكون عندي محطات كعبة أو تصدير للخارج، محطات خارج بتاعتها ونصدر برا، خصوصا إن عندي مطار دولي معروف على مستوى العالم، وعندي صالة مبردة ضخمة جدا في المطار مهملة ومش شغالة. استاذ علي محتاجه امكانيات دعم من الدوله. مهندس علي، يمكن في مشكله متعلقه بالكواليتي، الجوده بتاعه المنتج الزراعي. ايوه انا احد ابناء الاقصر كما تعلم، وكنت في صغري ارى العربيات الكبرى بتاعه التصدير، اللي هي العربيات النقل الكبيره بيسموها، ليها اسم كده معين، كان عباره عن ثلاجات، فيها ثلاجات، صندوق عباره عن ثلاجه بتاخذ الطماطم بتروح ليبيا والاوروبا والدول الحاجات دي. هذه الصوره خفت من يمكن من 10 15 سنه انا بشوفها، ولما سالت على الاسباب قالوا ان استخدام المبيدات الحشريه واستخدام الكبريت والمبيدات واسراف الاسمده ادى الى عدم اقبال الاجنبي، الاجانب سواء في الاتحاد الاوروبي، دول الاتحاد الاوروبي او في الدول العربيه على هذا المنتج. يعني ده بالاضافه ده بالاضافه لتلوث البيئه وغيره، لكن هل يتم رفع الوعي للمزارعين لتخفيض استخدام الاجهزه الاسمده الكيماويه والمبيدات الحشريه؟ هل بتقوموا بدور في ده؟ هو حضرتك ده دور من ادوارنا، وهي فعلا دي مشكله. واستخدام المبيدات واستخدام الاسمده الكيماويه، واحنا حاليا في اتجاه ان احنا نستخدم المواد العضويه ونطلع منتج خالي من المواد الكيماويه. وعندنا اللي هي الزراعه العضويه، واحنا برضك بنقرر ان احنا بنطالب بانشاء يعني لتصنيع المياه الاسمده العضويه، واحنا عندنا المخلفات النباتيه من محصول الذره ومن محصول الغزل لاقامه مصانع. يبقى احنا ضربنا عصفور للحجر، بمعنى ان احنا استفدنا من المخلفات الزراعيه، مخلفات الطماطم والذره والقصب، وعملنا منها اسمده عضويه بعيده عن المواد الكيماويه. يبقى احنا انتجنا منتج خالي من المواد العضويه ومقبول في السوق الاوروبي والسوق العربي، وتخلصنا من المخلفات بطريقه امنه وصحيه ومربحه ماديا. يعني ده مهم جدا يا استاذ علي، يمكن المزارعين نفسهم بيشتكوا من جوده من يعني ان الارض لا تنتج بالشكل الكافي، ان الانتاج ضعيف، الارض وهنت، ده كله من يعني الاستنزاف للارض نتيجه لاستخدام اسمده المبيدات، نتيجه لعدم الاقتصادية الاقتصاديه، يعني نفس المنتج نفسه سعره انخفض كثيرا، يعني على عكس ما كان يصدر. وبالنسبه للجوده حضرتك الكواليتي، احنا حاليا بنشتغل بتقاعد منتقاه وتقاوي معتمده من وزاره الزراعه، محطات البحوث الزراعيه ومحطات انتاج التقاوي. هو المشكله في المبيدات والتسميد الكيماوي. دي فعلا مشكله احنا يعني بنعاني منها وبنحاول ان احنا نحلها دي. علشان تدينا منتج مقبول في السوق الخارجي. ومشكله عاليه. لكن هل هناك هيتم اعتماد، احنا النهارده في اطار الدوله الجديده وتشجيع البحث العلمي المصري ومراكز البحوث المصريه، هل هناك في الفتره القادمه هيتم الاعتماد على هذه المراكز البحثيه المصريه في التقاوي وفي الاسمده وفي المبيدات وفي غيرها، على عكس الاستيراد اللي كلفنا كثيرا جدا ووطن عندنا امراض لم تكن موجوده في مصر نتيجه استيراد تقاوي مغشوشه ومسرطنه وغيرها وغيرها؟ والله هو الاتجاه الحالي في السنوات الأخيرة مراكز البحوث الزراعية بتقوم بدور كبير جدا، والدكاترة بييجوا عندنا وبينزلوا بغيطان وبيشرفوا بنفسهم على الزراعات اللي بيزرعوها وعلى التقاوي اللي بتيجي، وكلها تقاوي معتمدة وفي جهاز رقابي من إضافة التجارب في الوزارة بيراقب جميع أنواع التقاوي في السوق وخلافه. والموضوع ده يعني الوزاره مولياه اهتمام كبير جدا جدا جدا. وانا متفائل خيرا بالموضوع ده. يعني انا تقاعد جيد هتديني منتج جيد ومطلوب في السوق. ده طبعا طبعا شيء طيب. هناك هل هناك مشاكل بيعاني منها المزارعين استاذ علي عندكم؟ يعني عندكم مثلا امراض حقليه منتشره بتهدد القصب، بتهدد يعني في حق؟ والله طبعا احنا عندنا طبعا حضرتك يعني يمكن الامراض اللي ظهر عندنا احنا حاليا شغالين عليها شغل كويس جدا والحمد لله، وبتدي نتائج رائعه بالنسبه لمحصول القصب باعتباره محصول رئيس عندنا في محافظه الاقصر. يعني مرض التفحم والحشره القشريه، واحنا الحمد لله هم يعني تحت السيطره وبنتعامل معاها يعني بتوجيهات من الوزاره وبدعم كبير جدا من الوزاره. يعني كل الرش والوقايه للمحاصيل لمحصول القصب ضد الحشره القشريه والتفحم مجانا على حساب وزاره الزراعه. ده مهم جدا. ده بالنسبه للمحصول، احنا في محصول عندنا بردك مهم، محصول البلح. نعم. وعندنا دوت يعني عندنا فص النخيل، دي افه مع الاسف شائسه، واحنا بنتعامل معاها حاليا يعني بكل اجهزتنا، اجهزه مكافحه وزاره الزراعه شغاله عليها كويس جدا يعني. يعني عندنا طبعا النخيل دي مهمة جدا، مكافحتها مهمة جدا. لا مهمة جدا لان ابتدت الاثار السلبية بتظهر بصورة قضية يعني كبيرة. ابتدى التأثير بتاعها يظهر يعني ويحس بيه امبارح، وابتدى امبارح يهتم برضه ويساعدنا احنا، لان احنا في بعض الاحيان ما بنلاقيش اهتمام من امبارح. يعني احنا بنروح يا امبارح تعالى بمواتيرنا ومعداتنا وخبراتنا ومهندسينا والمزارع في منتهى السلبيه. احنا عايزين عوده الشاب الزراعي عشان خاطر برضه الجماد التوعيه تقوم بدورها. بالظبط حضرتك. نظرا للتوعيه الزراعيه والندوات اللي شاريها، احنا بنعمل ندوات وشاريها. شفت النخيل السنه اللي فاتت عاملين حوالي 200 ندوه وشاريها من طول المحطه. جمعنا احنا مزارعين وكنا شغالين بافلام تسجيليه وبزيارات مشاهده للحقول المصاب، وكيفية التعامل مع الإصابة وكيفية التعرف على الإصابة واكتشافها والقصة دي ادت اهتمام شديد جدا. حاليا بيجي لنا المزارع يعني وصل لدرجة وعي ان هو بيجي عندنا في المديرية او في الإدارات والوحدات الزراعية يقول ان انا عندي إصابة كذا او ان انا شفت حاجة غريبة في البلح النخل هي كذا كذا، بيطلع المنشف الزراعي او المهندس الزراعي معاه وبيكتشف ان كان إصابة بصوص النخيل، بنتعامل معاها وبنديله الخبره الفنيه اللي عندنا ونحتوي اي مشكله والحمد لله يعني. بالنسبه برضه يعني عندكم النمل الابيض، احنا يعني احنا في مؤسسه معت هنا في مشروع صوت المواطن وجمعيه الصعيد للتنميه الفعاله بالاقصر، احنا بصدد انتاج فيلم تسجيلي عن النمل الابيض او القرده كما يسمونها في الصعيد. القرده يعني أيوة. يمكن شفناه، احنا رحنا سجلنا فيلم تسجيلي في العدسات والطود والجبل والقرى المتفتحه. يمكن وانا فوجئت ان الارقام كبيره جدا، 1050 منزل تم تهجيرهم وسقطوا بالفعل والناس سابتهم عشان خاطر النمل الابيض، وقرى كتير جدا بتعاني من ده، وبالرغم من المقاومه والدور. احنا يمكن شفنا حضرتك سجلنا معاك كما سافرت والله وسجلنا مع المسؤولين وشفنا فيه شغل جامد يعني بيتم عمل، لكن هل الجدوى المعالجه التقليديه او المكافحه التقليديه اللي بيتم بيها الحفر وحط مازوت وحط اسمه ايه ده كروسين الخنادق والكلام ده، هل ده مجدي؟ انا شايف ان هو غير مجدي، دليل ان ولا هي الحشره نفسها بتتطور ولا ايه بالظبط يعني؟ لا والله احنا المقاومه اللي بنشتغلها، اولا احنا عندنا مقاومه مجانيه وبيجينا دعم من الوزاره في حدود 20,000 جنيه بنختار فيه، طبعا بنعمل اولويات هي الاصابه يعني الجرده او النمل الابيض، يعني اصابتها شديده جدا جدا جدا، هي مع الاسف بتصيب المناطق الصحراويه واللي بيعيش فيها الغلابه، يعني بيوت الغلابه اللي هي بيوت مبنيه بالطين ومسبوكه بالخشب والجريد وبقايا النخل والكلام ده. هي بتتغذى على السليلوز، والسليلوز ده موجود في الاخشاب والاقمشه والاوراق، العقل بقى الفلوس بتاكلها الحشره. النمل الابيض بيتعامل مع الاستاذ حسب الاغنيات حسب الاغنيات حسب الاغنيات في الجديد. انما في علاج بفلوس، ودي بترجع طبعا القرى السياحيه والشركات والمصانع والكلام ده، واحنا بيقولنا المديريه وبنعمل مقايسات ونحدد له المبلغ المطلوب، بيورد عندنا المديريه بنوفر له المبيد وبنوفر له المعدات وبنوفر له العماله وبنوفر له الخبره الفنيه وبنقاوم وبيدي نتائج كويسه الحمد لله. بس هو الدعم الحكومي طبعا مش كافي. هل محتاجه يعني مساعدات عينيه اهليه او حاجه زي كده؟ او انا انت قلت حاجه، ويا ريت يعني احنا محتاجين الجمعيات الاهليه. من الجمعيات الاهليه بتحس بالمواطن، بتحس يا ريت توجه جزء من نشاطها للنمل الابيض. طب ايه يعني حتى واحد المواطن بالفعل اللي انت بتعمله؟ يعني حتى لو مساعدات عينيه، مساعدات ماديه، مساعدات يعني حتى علميه. يعني كل ما واحد، لان احنا بصراحه اللي احنا بنعمله انا شايف انه مش كافي. لان الاثاره ابتدت تنتشر والدعم المالي مش كافي يعني. انا بنختار اولويات، بنحصر المساحات المصابه وبنختار اولويات. ممكن على البلد اللي احكي لها النهارده ممكن اروح لها بعد 5 6 سنين. يعني فطبعا الاستاذه بتكون توحشت يعني. والناس غلابه معاك يعني تفرق على حاجه محتاجه وعي شويه، نوع من الوعي في احنا بنعمل ندوات، بنعمل ندوات جدا. يعني تقول لهم ايه؟ طيب يعني يعملوا ايه عشان خاطر يقوا نفسهم من انتشار المواطن؟ والله هي غول بيساهم كل حاجه وما بيديش فرصه على فكره. يعني ما بيديش فرصه لانه غيان بيمسك الاراضي الصحراويه، لانه المناخ الخاص بجدا ليه والاراضي الرمليه بيكون في يعني بيعيش في الرمله في الارض تحت، ولا يزحف ان يتعامل معاه تحت الارض، ما بيتعاملش معاه فوق الارض، لانه اساس عايش تحت الارض في الاراضي الرمليه، بيعشق الاراضي الرمليه. لهذا بيطلع طبعا بيتغذى على الماده السيلولوجيه الموجوده على وش الارض، سواء الاخشاب يعني ده بياكل الموبيليا وبياكل البدان والشبابيك وبياخد السقف بتاع البيوت المبني بالخشب وكده، بيدخل على الهدوم اللي في البيت، بيدخل على الاوراق والكتب والمجلات والاوراق الماليه. يعني الواحد لو حاطط له مبلغ دولار ممكن سنه ما يلاقيهوش. فدي ده شيء صعب جدا. سبحان الله. لا احنا يعني بجد بالفعل يعني الناس محتاجه فعلا كتير جدا. هذه الاسر يعني قد تخسر الاخضر واليابس فجاه نتيجه لهذه الحشره الفتاكه يعني. فالدليل احنا معاكم المقاومه. احنا معاكم كوزاره الزراعه بالخبره الفنيه وبمعداتنا وبمهندسينا وبموظفينا وعمالنا، ونتعاون مع بعض لصالح المواطن. يعني اللي انا شايف ان هو غلبان، يعني هو اللي بيسكن في الاراضي الجبليه، في المناطق الجبليه المواطن البسيط وغلبان يعني. انما اللي بيسكن في القريه على ضفاف النيل او في المدينه ده يمكن حالته معقوله شويه. هي مشكلة بالفعل يعني تهدد التنمية، يعني يمكن القرى والظهير الصحراوي، الدولة بتشجع الظهير الصحراوي وتشجع الصحراء، لكن الصحراء في الصعيد صحراء قاتلة، صحراء يعني شرسة بالفعل يعني. طبيعتها شرسة جدا، ما انت فاهم، انت راجل ابن بلد يعني. الصحراء المشكلة الثانية عندي طبعا المحصول الرئيسي الثاني عندي الطماطم. عندي حشره حاليا اسمها الكوتا السيلوتا، دي جاتنا مع الاسف من ليبيا او من باب المغرب العربي. دي حشره كانت ماشيه ولا طائره ولا جت في في في في استيراد مبيدات؟ والله دخلت البلد ازاي؟ الله اعلم. دخلت البلد يعني هي جت من المغرب للجزائر لتونس لليبيا لغايه ما دخلت مصر، وكانت تنتشر على فكره في كل الدول العربيه. الحشره سريعه التكاثر، شرسه جدا، بتصيب محصول الطماطم مع الاسف. احنا طبعا شغالين عليها كويس جدا في ندوات ومقاومه وكلام من ده يعني. طبعا برضك محتاج دعم من الجامعات الاهليه ومن مراكز البحوث ومن وزارة الزراعة وتوعية للأهالي التحليلية، لأن الطماطم ده رزق المزارعين كتير جدا في محافظة مصر خاصة في مركز إسنا. إسنا في إسنا؟ أيوه نعم في إسنا. بتقول المحصول الرئيسي الانتاج الرئيسي عندي للمحصول الطماطم في إسنا. تضرب إسنا من المطاعنة في المناطق دي يعني أكبر محصول طماطم عندي، وده على فكرة بيصدر للخارج، وانت يمكن ابن المنطقة وعارف طبعا انت الطماطم مؤكد انت مزارع طماطم. طبعا انا لكن في مشكلة هناك زهرة عندنا في إسنا، وهي مشكلة الصوب استاذي باشمهندس، يعني مش الصوب التي تنتج وفي نفس الوقت تنتج شتلات للطماطم، لكن المزارع لما ياخدها ويفاجئ يحطها في الارض بتاعته ويفاجئ ان هي بتموت سريعا، لا تنتج يعني ولا مش بتكبر او كده، فعاملين حضرتك المواطنين وحملوني بعدد من الشكاوى بالفعل. يعني ما حضرتك احنا برضو بتملي كلامك، احنا حاليا بصدد حصر جميع الصور خصوصا من غير مرخصة على اساس انها تكون تحت سيطرتنا احنا وتحت متابعتنا احنا كمدير الزراعة وكلجان تنمية، يعني علشان نشوف انواع التخون اللي جاية وطريقة الزراعة وطريقة التعامل مع الشتلة داخل الصوب، لان اساس الشتلة يعني زي الطفل بالظبط، فلو ربيت ابنك الصغير تربية سليمة في البداية بيعيش طول عمره بصحة جيدة. وانا برضه بالنسبة للطماطم او اي زراعة اخرى المشتل هو بداية الزراعة. المشتل السليم بيدي شكله سليمه بيدي منتج سليم. فاحنا حاليا بنحصر جميع الصور على اساس ان احنا بنحصر الصور الغير مرخصه انها ترخص عندنا او نعملها محاضر وتزال، يعني لان الشكوى دي اللي انت ذكرتها حضرتك فعلا جت من الناس كتير جدا. الناس اللي بتشتغل من ورانا يعني او من بدون تصريح بدون تصريح بالضبط. لكن حماية المزارع البسيط منها يعني مهم جدا من هذه المافيا، يعني انا شايف ايوه لا طبعا بالتاكيد مافيا، لان طبعا هو حضرتك اسعار التجاوب بتتراوح يعني بتتعجح بشكل كبير، يعني تجاوب تلاقي الكيلو ب 1000 جنيه وفي تقاوض الكيلو ب 50000 جنيه. هو طبعا مصلحته يظهر عند التجاوب الرخيص على اساس يبقى سعر يعني ربحه يزيد يعني. طبعا في نفوس ضعيفه فعلا، انا ما عنديش الكلام ده. ونحن نامل ان شاء الله باذن الله على المستوى القومي ان تكون يعني ارضنا ولاده وقادره على انتاج التقاوي وانتاج يعني المنتج الامن النظيف، المنتج الزراعي المصري، نعود للقطن طويل التيله وللقصب اللي كان في تسعة وغيره، شايف هيك كان عود القصب كان بخيره يعني، وللطماطم البيور والفواكه ذات الطعم الجميل والحلو يعني اللي شاربه من ميه النيل بالفعل. نامل نعتمد على انفسنا والزراعه هي مستقبل مصر. وانا عايز اقول كمان بشرة خير، يعني يمكن كلنا لاحظنا يعني هزيمه نفره في محصول القمح، يعني انتجنا السنه دي مليون وربع مليون طن زياده على المحصول عن السنه اللي فاتت. وانا عايز نظر حضرتك لمحصول كان احنا اشتغلنا عليه يعني من كام سنه وادى نتائج مبهره، وهو العنب. عنب التفضيلي حاليا محافظه الاقصر من اكبر محافظات لانتاج العنب للتصدير، واحنا العنب بتاع محافظه الاقصر بالتحديد اول عنب بيدخل سوق اوروبا. جميل. كانتاج. قبل ما اي منتج عنا عنب على مستوى العالم بيدخل سوق اوروبا، يعني بناخد البدايه. فده انتاج عالي جدا، واحنا زارعين مساحات ضخمه جدا عندنا، مساحات ضخمه سواء في الاراضي الضحيل الصحراوي او في اراضي الوادي، والمحصول ناجح جدا عشان الطبيعه الجافه عندنا. والحر شويه بيبكر في انتاج نضج العنب، وبيتفضل مبكر جدا قبل ما العنب بتاع المغرب او الجزائر او غرب اوروبا ينجد يعني. احنا منتجنا مطلوب ومرغوب جدا حضرتك. وبالنسبه للقمح يعني انت شايف ان الحمد لله يعني مبشره السنه دي، يعني احنا القمح زرعنا السنه دي في محافظه الاقصر حوالي 50000 فدان. 50000 فدان بزياده عن السنه اللي فاتت مش كده؟ نعم بزياده عن السنه اللي فاتت. والانتاج بتاعه في حدود المتوسط، الانتاج في حدود 20 عربات بالفتح. وبنسبة عالية جدا جدا جدا ورائعة ومبشرة. جميل. يعني حنتبنا زمان كان بالله كان أرادب 10 أرادب. يعني من 8 أرادب للفدان ل 20 أرداب للفدان. ل 20 أرداب للفدان وعندنا عقيمة جديدة جربناها السنة دي وإدت إنتاج عالي جدا وصل ل 28 أرداب. طبعا. واحنا بصدد إطفال هذا الصمت ونشره على المزارع يعني. طبعا. الخنادق عملنا حقول إرشادية عدة إنتاجية عالية جدا. أنا أتذكر يعني قول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يوسف واجعلني على خزائن الأرض، يعني مصر بالفعل هي خزائن الأرض، وبإذن الله يعني عندما يسود العدل والعدالة الاجتماعية بالتأكيد الأرض ستتعاطف يعني مع المصريين بجد، يعني شايف إن في فعلا شيء غير عادي بيحدث الآن يعني. لكن أنا هل أنت متفائل إن احنا نستطيع خلال سنة أو اثنين قادمتين إن احنا نضاعف إنتاجنا من القمح أيضا، يعني يكون عندنا نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح؟ والله أنا أتمنى كده. هو بس طبعا مشاكل متوازنة طبعا نظرة المياه حضرتك بتخلي التواصح في الظاهر الصحراوي يعني بعيد شوية. زائد أنا ليه مطلوب ضعف هي إحنا بنشيل المواطن بيشتغل لوحده في الظاهر الصحراوي. الظاهر الصحراوي محتاج تدخل الدولة بأي وسيلة، لان احنا مستقبلنا في الجبل. طبعا. لان احنا خلاص يعني الوادي خلاص ما مفهوش، بالعكس احنا الوادي بنجول عليه بالمخلافي وخلافه، وانت شايف الامتلاك الامني بعد الثورة حضرتك افقدنا مئات الالاف من اهلنا على المستوى الجمهوري. واخيرا يعني يمكن تظاهرتنا القصة دي احنا حاليا شغالين في حملات ازالة يومية في جميع أنحاء المحافظة، كل المباني التي أقيمت بالمخالفة بعد ثورة 25 يناير ستزال تماما في خلال شهر، ودي تعليمات من الرئيس ومن مجلس الوزراء. خلال شهر احنا حاليا شغالين 3-4 لجان يوميا على مستوى المحافظة لإزالة إيه يا أستاذ مهندس؟ إزالة جميع المشاكل المخالفة التي تم تحرير محاضر المخالفة بها بعد ثورة 25 يناير. وأنا إمبارح كنت قاري خبر إن تم إزالة حوالي 400 منزل، يمكن أنتوا شغالين كل هذا كتير ده. اللجنة بتعمل يوميًا مش أقل من 25-30 منزل. إزالة تمامًا، حتى يعني اللجنة بيصاحبها مسؤول من الكهرباء، حتى البيوت اللي واصلها كهرباء أو واصلها مية بنشيل منها الكهرباء والمية بنشيلها. والله. انا انت يمكن عشرت المنطقة يعني مطعنا بالذات، كمان مطعنا يمكن هذه الاراضي الخصبة السوداء زي التربة السوداء اللي صعب ان احنا نعوض اي شبر منها، من الصعب نعوض اي شبر، اي شبر من صعب تعويضه، يعني هذه تخيمة لنهر النيل ذات الطيلة السوداء اللي بتنتج يعني احسن عنب واول عنب زي ما انت ما بتنتج الطماطم والقصب والسكر اهم حصيل بتم الان. انا شايف يعني انا رحت البلد عندي في كمان مطعنا وشفت شرق البلد، يعني شرق البلد يعني يمكن وكل الانحاء بتم تطوير الارض وعمل بناء يعني مهش عبارة عن طوب بترس كده وخلاص عشان خاطر ايه يتم معاك القضية وتاخد براءة. فنفسي تهتموا بهذه المنطقة، يا ريت والله تهتموا ببلادنا كلها. لا ربنا يسهل. لا احنا حاليا فعلا ازالات للارض وما بتخليش خالص، يعني ازالة كاملة وما بتخليش خالص فالحمد لله يعني الامور خالص. لا انا اعتبر ده بلاغ، يعني انا اعتبر شكوى برضو بلاغ ان انتوا تهتموا ببلدي. انا عايز بلدي تبقى ما حولها اخضر، عايز يعني عايز اشوف الحقول الخضراء، لان بدات القرى تقارب بعضها وبدات تتاكل بشكل كبير المساحات الزراعيه. يعني انا نفسي فعلا جدت يعني نكلم مجهوداتكم بالخير يا رب ان شاء الله. مهندس علي انا سعيد جدا بيك وبشكر الاستاذ علي قناوي المدير العام بمديريه الزراعه بمحافظه الاقصر على هذه المداخله وهذا الحوار التليفوني المهم حول الدوره التدريبيه التي كان احد المتدربين فيها، الدوره الخاصه بالورشه التدريبيه لبناء قدرات المسؤولين التنفيذيين على المركزيه والتي نظمتها مؤسسه معهد للسلام والتنميه وحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية الصعيد للتنمية الفاعلة ضمن فعاليات مشروع صوت المواطن الذي ينفذ في محافظة الأقصر. كما قلت أن هذه الدورة التدريبية شارك فيها عدد 22 متدربا يمثلون مديريات الخدمات بمحافظة الأقصر. كان معنا مندوبا عن الأول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أستاذ منير وصل عماري، كان معنا المهندس علي قناوي مدير بمديرية الزراعة، كان معنا الأستاذ نشأت كامل سعيد مدير التخطيط في الشباب والرياضة، وكان أيضا مع الأستاذ أحمد عبد الحاكم مدير التخطيط والمتابعة في المحافظة، كان معنا الأستاذ صاروة الزكري مدير المتابعة في المحافظة، كان معنا الأستاذ نبأ أبو الحجاج يوسف مدير إدارة الموازنة في التعليم، كان معنا الأستاذ يعني يمكن حسن عربي وكيل أو نائب رئيس مدينة إسنا، كان معنا الأستاذ كان معنا الأستاذ عهد وصفي صادق مندوب الشؤون الصحية في مديرية الشؤون الصحية، كان معنا السيد العميد علي عبد الرؤوف الجزار رئيس مدينة أرمنت، العميد محمد شحات عبد القادر رئيس مدينة الزينية، كان معنا نائبا عن البياضية الأستاذ محمد عبادي نائب رئيس المدينة، كان معنا الأستاذ حسن عربي نائب رئيس مدينة إسنا، سيد الطاهر مندوب مدير التموين. عدد كبير جدا شارك معنا، ويمكن خير تكليل لهذا الجهد الكبير تم عمل حلقة نقاشية أيضا بمدينة ومركز أرمنت لرفع الوعي المواطنين باللامركزية والتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم. يمكن خير تكريم كان هو تكريم محافظ الأقصر السفيرة الدكتور عزة سعد لمؤسسة معهد للسلام، وتسليم وسام أو نقول شعار المحافظة أو بنسموه درع المحافظة محافظة الأقصر للسيد اسم الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة معهد للسلام والتنمية حقوق الإنسان، واستلم الأستاذ مؤمن عبد الغفار مسؤول التدريب في المشروع. وأيضا تم تكريمي أنا شخصيا بصفتي رئيس لجمعية الصعيد للتنمية الفاعلة، وأهدانا السيد المحافظ درع المحافظة، ويمكن المحافظ طالب باستمرار هذا المشروع المهم والكبير في لأنها مهم جدا ننفذه على مستوى المديريات. يمكن عايزين نروح مركز زي مركز زنية أو الأقصر أو إسنا أو أرمنت ونعمل دورة للقرى رؤساء القرى مدير إدارات داخل المدينة أو المركز نفسه عشان خاطر نرفع وعيهم باللامركزية أيضا ونسد هذا الفراغ الموجود في الثقافة المتعلقة باللامركزية والممارسات الخاصة بها. أعزائي نبقى مع هذا الفاصل الغنائي الذي أعده لنا محمود حجاج، ونعود مرة أخرى لاستكمال حواراتنا ولقاءاتنا عبر صوت المواطن. أعزائي عودة مرة أخرى لبرنامج صوت صوت المواطن وهذا البث المباشر الذي يأتيكم عبر راديو ماعد ضمن فعاليات مشروع ونشاط مشروع صوت المواطن الذي تنفذه مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بدعم من مؤسسة المستقبل للتنمية ومشاركة عدد من الجمعيات الأهلية في 5 محافظات هي الشرقية والقاهرة والجيزة وقنا والأقصر في جنوب مصر. أعزائي معي من خلال هذا اللقاء ضيفا على السر على الهواء في صوت المواطن لأول مرة الأستاذ مؤمن عبد الغفار مدير أو مسؤول التدريب في مشروع صوت المواطن. أهلا بك. أهلا بك أستاذ حسين. من البداية يعني إحنا في مرحلة تقييم المشروع، يعني نتمنى أن يكون قد آتى أكله يعني إن شاء الله، ورؤيتك لما تم إنجازه حتى الآن في مشروع صوت المواطن. والحمد لله مشروع صوت المواطن من المشاريع الموفقة في مؤسسة معهد، واحنا على وشك الانتهاء يعني، ونتمنى من الله ان شاء الله يكون في صوت المواطن 3. وصوت المواطن بيتضمن عدة انشطة منها صفحة اللامركزية على موقع الفيسبوك، وطمن ايضا حلقات صوت المواطن في راديو معهد، وورش التدريب سواء تدريب مسؤولين تنفيذيين أو إعلاميين، وتضمن حلقات صوت المواطن، وتتضمن أيضا 6 روبرتاجات، وتضمن خلال الروبرتاجات بنضم المشاكل في الخمس محافظات، أهم المشاكل بنصورها ونلقي عليها الضوء ونفعلها كأداة ضغط على المسؤولين. التدريب مهم. التدريب طبعا مهم، ومن اهم التدريبات دربنا عملنا ورش تدريبية للمسؤولين التنفيذيين في الشرقية وفي القاهرة وفي الجيزة وفي الأقصر، وكان الاخر ورشة تدريبية كانت في قنا. لا فقنا والأقصر كانت آخر ورشة تدريبية، كانت والحمد لله في ورشة قنا والأقصر كانت موفرة جدا، وبفضل برضو من السيد السفير الدكتور عزت سعد، وقام بترجمنا وهدانا درع درع الأقصر. طبعا درع المحافظة كان شيء حي وجميل، لفتة جميلة، ده اكيد على نجاح المشروع على تكامل المجتمع المدني كمان كده. طبعا لفته تشجيعيه من السيد الدكتور عزت سعد. انت شفت احتفاء الناس بيكم، يعني خاصه الناس محتاجه المعلومات، يعني معظم اللي بيعملوا في مجال الحكم المحلي سواء رؤساء مدن ومراكز تحديدا يعني بيبقوا عميد لواء جاي من الجيش، فبالتالي المعلومات المركزيه والدورات التدريبيه ممكن تكاد تكون دائبة إلى بعض حد ما، عشان كده شفنا عطش شديد في المعلومات. كسيادة المحافظ وجه خطاب برضه شكر لمؤسسة معهد السلام لجمعية الصعيد، بيطالب فيه برضه باستمرار المشروع سنة الماضية الثلاثة، وعمل دورات تدريبية متخصصة على مستوى المركز، يعني لو رحنا مركز المركز الألماني أو اسمه أو أي مركز بيس في الشرقية أو في أي حاجة، نروح نعمل حاجة اسمها إيه؟ ورشة عمل موجهة لمدير الإدارات داخل المركز ورؤساء القرى كمان. من ضمن التوصيات اللي خرجنا منها في ورشة الأقصر كان سيد عميد شحاتة عبد القادر رئيس مدينة الزينية، كان طلب توصيات ان من ضمنها ان احنا نوسع نطاق الورش التنفيذية او ورشة التدريب للمسؤولين التنفيذيين على مستوى المراكز والمدن، ما تضمش كل المراكز ولكن كل مركز او كل مدينة على حدة، لزيادة المعرفة وزيادة الوعي اللامركزية وزيادة الوعي عن الحكم المحلي الرشيد. ده مهم قوي. طبعا مهم قوي، وعشان كده هي رسالة موجهة للمؤسسة المستقبل كمان والمعهد، زي ما وقت اللي اسمعنا دلوقتي والمسؤولين في المؤسسة اللي اسمعونا، يا ريت يعني عملوا بسرعة على هذا اتخاذ القرارات المهمة باستمرار هذا المشروع المهم. يمكن النهارده انا شفت خبر صار كمان مهم جدا، يمكن الاستاذ المهندس محمد عبد الظاهر امين عام امين عام الاداره المحليه بوزاره النيابه المحليه، بيقول ان خلاص بدا الله اعظم اذان الظهر عزائي بيرفع الان في اذان العصر عفوا بيرفع الان في القاهره. ونستكمل الحوار. استاذ محمد عبد الظاهر بيقول ان هناك معهد اسمه معهد الاداره المحليه هيتم العمل فيه قريبا بعد اعتماده من السيد الوزير لتدريب قيادات الحكم المحلي على قانون الاداره المحليه وكيفيه العمل في الاداره المحليه قبل ان يستلم سلطته وتنفيذه. ده شيء مهم جدا، ده شيء مهم ده طبعا، ده تواصل لان احنا بدانا بيه وكويس، طبعا دي لفته كويسه منه، وده احنا نتمنى سواء احنا سواء المعهد سواء اي جهه نتمنى طبعا ان مستوى الاداره المحليه يرقى ويزيد من الكفاءة بتاعته. أنا سعيد جدا بيك أستاذ مؤمن، بتمنى إن شاء الله نشوف الجديد، يعني الجديد الفترة الجاية بقى عندك إيه بقى؟ إحنا عندنا إن شاء الله في حلقات نقاشية، عندنا حوالي ثلاث حلقات نقاشية خلصت. هتعملوا في المشروع؟ في الشرقية وفي التبين. متذكر وفي عندنا ورشة تدريب ورشة عمل بتضم الجمعيات والمؤسسات الشريكة خاصة بالشبكة بشبكة اللامركزية دي يوم 17 و18 ان شاء الله. عميد الشبكة ده او وجود الشبكة دي اهم هدف، يعني بندفع ونفعل اللامركزية ونوعي الجمعيات على نشر ثقافة اللامركزية والحكم المحلي الرشيد، وتالي احد الاهداف المهمه كمان ايجاد نوع من انواع العلاقه العمليه والانسانيه ما بين الجمعيات اللي نفذت المشروع. طبعا طبعا عمليه التعارف ما بين المؤسسات وتنافس ما بين كل جمعيه والتانيه على تحقيق اهداف اعلى ان شاء الله. انا سعيد بيك استاذ مؤمن، انا اسعد بحضورك على هذا اللقاء، واتمنى ان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمه نتواصل معك للمعرفه الجديد في مجال التدريب ومجال الحلقات النقاشية والدورات التدريبية للدم. سعيد جدا بشوفك. أنا أسعد أستاذ. أعزائي، إذن بهذا اللقاء على الهواء مع الأستاذ عبد الغفار مسؤول تدريب بمشروع صوت المواطن، نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الذي دار على مدى ساعتين ضمن فعاليات مشروع صوت المواطن الذي تنفذه مؤسسة معية السلام والتنمية وحقوق الإنسان بدعم من المستقبل، وينفذ في 5 محافظات هي الشرقية والقاهرة والجيزة وقنا والأقصر ومصر. أعزائي، سعدنا باستضافة أسماعكم على مدى ساعتين، وإلى أن نلتقي لكم تحيات فريق العمل بهذا البث المباشر. فريق العمل براديو معد، محمود حكاك هندسة صوتية ومونتاج وإشراف فني على البرنامج والإذاعة، وأيضا الأستاذ رميم حسين مدير مشروع صوت المواطن مؤسسة معد، والأستاذ أيمن عقيل مشرفا عاما بصفته رئيسا لمؤسسة معد السلام والتنمية وحقوق الإنسان، وكان من وراء الميكروفون معكم متحدثا عبر الأثير حسين الناصر. دمتم بخير، ونلتقي في مثل هذا الموعد إن شاء الله الأسبوع القادم قبل ساعتين من الآن. إلى أن نلتقي، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.